والله على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين الذين يذكرون الله قياما وقعودا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون وقودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.

وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة. يا رب. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. عمل عامل بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. بس عليك يا شيخ وليد. والله عنده حسن الثواب. لا يغرن إلى ما تيسر من آيات سورة آل عمران. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبد الرحمن والمقيم بقرية فرسيس مركز الزقازيق. أشكر لحضراتكم جميعا باسم أسرة الراحلة الكريمة وباسم فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، كما اني لأشكر ايضا لأستاذنا الغائب لكنه حاضر بمن ارسلهم لأداء الواجب عنه الأستاذ رفعت بيومي. أشكر ايضا لصاحب الهندسة الإذاعية اولاد الخولي بالعوازة الشرقية وصاحب الهندسة الكهربائية احمد حسن الصادق المقيم بالعلوية، والى اصحاب الفراشة الكبرى الحاج عبد الله مأمون ببني جري، ولصاحب موقع النت موقع سفراء القرآن الأستاذ ناصر صلاح، أستاذنا صاحب شركة التسجيلات الصوتية شيخ حمودة ببني جري أيضا نشكر إليه. ونشكر لحضراتكم جميعا واجب العزاء باسم فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل القارئ بمصر والعالم الإسلامي والذي جاء الجميع ليشاركه واجب العزاء.